يا صاحب الهم إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله، اليأس يقطع أحيانا بصاحبه، لا تيأس منا فإن الكافي الله. يا صاحب الهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع مفاتيح الفرج. وأسأل الله عز وجل في بداية هذا اللقاء أن يفرج هم المهمومين وكرب المكروبين وحزن المحزونين، وأن يسد الدين عن المديونين، وأن يفرج سجن المسجونين، وأن يفرج الهم عن الأمة يا رب العالمين. اللهم آمين برحمتك يا رب العالمين. ألب بين قلوب الناس واجعل مصر يا رب سخاء رخاء أمانا وسائر بلاد المسلمين. وألب بين قلوب المصريين برحمتك يا رب العالمين. تعالوا نكمل مع بعض ونشوف يعني صور مشرقة من دعاء الأنبياء والصحابة والتابعين في كيف أن المولى عز وجل كان يستجيب دعائهم سبحانه وتعالى. شوف سيدنا إبراهيم عليه السلام حينما دعا لأهل مكة، قال إبراهيم خليل الرحمن عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، قال رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قال له يا رب ارزق الناس المؤمنين دول بس. فإذا بالحق سبحانه وتعالى الذي وسعت رحمته كل شيء، سبحانه وتعالى هو اللي قال كده ورحمتي وسعت كل شيء، فقال جل وعلا قال ومن كفر، يعني أنا سأجعل هذا البلد آمنا وأرزق أهله من الثمرات سواء كان مؤمنا أو كان كافرا. شوف ده، قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. عايز أقول له أن أنا ما بمنعش خيرات الدنيا لا عن مؤمن ولا عن كافر، بل ممكن أن أنا أعطي الكافر في الدنيا أكثر مما أعطي المؤمن، لأن الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة، وليست دار إكرام وليست دار جزاء، وإنما هي دار ابتلاء ودار امتحان ودار تمحيص. فالمولى عز وجل يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب، ولا يعطي الآخرة إلا لمن أحب سبحانه وتعالى. قال جل وعلا كما في الصحيحين، قال أعددت العباد الصالحين، ولم يقل في الدنيا مهما ربنا أعطاك من الدنيا، لو عندك قصور وعندك دلل وعندك شاليهات وعندك عربيات وشركات وفلوس وأموال وذهب كل دوت، والله ما يساوي أي شيء. قال جل وعلا وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. كل اللي في إيدك ده مش بتاعك، ده أنت مستخلف فيه، وفي النهاية إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. يبقى إذن أنت مستخلف في هذا المال، أنت لا تملك شيئا على الحقيقة في الدنيا دي. أنت بتقول القلم ده بتاعي، هو مش بتاعك، أنت مستخلف فيه. بتقول التوب اللي أنا لابسه ده بتاعي، ده ملكي، مش بتاعك، ده أنت مستخلف. هتستعمل التوب ده في طاعة ربنا ولا هتمشي في معصية ربنا؟ السيارة، الفيلا، الشقة، كل المال، المصنع، كل اللي ربنا ادهولك أنت مستخلف في هذا المال، حتى ينظر المولى عز وجل إلى ما تصنع في هذه الحياة الدنيا. يا ترى هتغرس خير عشان تجني الخير هناك، ولا هتغرس شر عشان تجني الشر هناك؟ فعشان كده محتاجين ان احنا نعلم ان اعظم نصرة، لان كتير من الناس فاكرين ان النصرة الحقيقية هي ان ربنا سبحانه وتعالى ينصرني على عدوي اللي انا بكرهه او اللي انا ما بحبوش او اللي اذاني او لا، النصرة الحقيقية فعلا ان حضرتك وحضرتك تموتوا على الايمان والتوحيد. لسه قايلين الآية من شوية، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. المولى عز وجل عايزك تجمع الآية دي بالآية الثانية، حينما المولى عز وجل يعني كتب الله الأغلبن أنا ورسلي سبحانه وتعالى، فالمولى عز وجل يعني كتب أنه لابد أن يكون غالبا سبحانه وتعالى هو ورسله صلوات ربي وسلامه عليه. ومع ذلك فبعض الرسل قتلوا وبعضهم ذبح، خبالك، فهل خذل لهم المولى عز وجل؟ أبدا ما خذلهم، ولكن جمع لهم بين مرتبة النبوة والشهادة. الله عز وجل لا يسلم أولياءه لأعدائه، ولكن المولى عز وجل يتخذ منكم شهداء ويبتلي هذا ليمحصه ويغفر ذنوبه ويرفع درجاته، ويبتلي هذه من أجل أن يغفر ذنوبه ويرفع درجاتها وأن يجمعها بأحبابها في الجنة، لأن الدنيا كلها في النهاية أمن حياة الدنيا إلا متاع الغرور. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه وأن إلى ربك المنتهى. في النهاية كلنا رايحين مروحين ربنا سبحانه وتعالى, وفي النهاية كلنا نقف بالإيديه سبحانه وتعالى. فعشان كده أهم حاجة اقبل على دينك, امسك على دينك واثبت على هذا الدين, دينك دينك لحمك دمه, حتى تلقى الله سبحانه وتعالى فتقبل إيديه ربنا سبحانه وتعالى. صبرت يا رب على المحن وعلى الفتن وعلى البلاء, واحتسبت كل شيء يا رب عندك سبحانه وتعالى. ربنا يا رب يربط على قلوب الأمهات وعلى قلوب الآباء اللي أبنائهم سواء قتلوا أو سجنوا أو غير ذلك. أسأل الله عز وجل أن يربط على قلوبهم وأن يأجرهم يا رب العالمين, وأن يجمعهم بأحبابهم في الفردوس الأعلى. اللهم آمين يا رب العالمين, وأن يرحم كل من مات يا رب العالمين. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن ربنا يثبت قلوبنا. الامتحان والطمحين شديد جدا شديد, يعني سبحان الله. يعني المولى عز وجل حينما وصف المسلمين في غزوة الأحزاب يعني بيقول لك وزلزلوا, يعني يوم يعني في هذا الموقف القلوب اتزلزلت قبلت. لكن في النهاية ثبت أهل الإيمان وظهر نفاق أهل النفاق وظهر كذا وكذا, وتبينت الأمور كلها بفضل الله سبحانه وتعالى. فربنا سبحانه وتعالى بيفعل كل هذا ليميز الله الخبيث من الطيب, لتمييز الصف, لعلكم تلاحظوا في كل الفتن التي تدور في كل بلاد المسلمين, لا أقصد بلادنا فقط, تلاحظ أن المولى عز وجل سبحانه وتعالى بيظهر بقى خبيئة فلان وفلان وفلان, ويظهر حسن معدن فلان وفلان وفلان, وهكذا كل واحد بيظهر على حقيقته. زي الذهب, الذهب ده عبارة عن ايه؟ قومة تراب مخلوطة بشوية نحاس بشوية ذهب بشوية حديد. فالراجل الصائغ ده بياخد الكومة دي كلها ويدخلها في الفرن ويولع عليها النار, يقوم الحديد يروح حتة لوحده والنحاس يجي بحتة لوحده والتراب يطير كده لوحده, ثم يبقى بعد ذلك الذهب خالصا لوحده. فلا يخرج الذهب الخالص الصافي إلا من هذا الكير من النار اللي دخل فيها. فنار المحن ونار الفتن ونار الابتلاءات تظهر معادن الناس. اللي حديد أو صفيح مش حاجة بيتركن على جنب, واللي نحاس بيتحط هنا, واللي تراب بيطير ولا ليه لازمة, وفي النهاية يبقى الذهب ويبقى معادن الذهب. الإمام محمد رحمه الله رحمة الواسعة يعني لما امتحنوه في فتنة خلق القرآن وثبت ثباتا عظيما وعذب وانضرب 300 جلدة في عز الصيف وهو صائم ولم يفطر, ورفض أنه يفطر وكان كبير في السن وما كانش يتحمل كل هذا, ومع ذلك ثبت رحمه الله رحمة واسعة ورضي الله عنه وأرضاه. فكان بعد ذلك إمام أهل السنة والجماعة. أمنا عائشة تتهم في عرضها وهي الزهرة النقية التي ورثت في حقل الإسلام وسقيت بماء الوحي وتربت بين يدي من رباه المولى عز وجل الذي ربي به الكون كله صلى الله عليه وسلم, ومع ذلك صبرت واحتسبت عند الله سبحانه وتعالى, فأنزل الله عز وجل براءتها في قرآن يتلى إلى يوم القيامة. وهكذا من المحن تأتي المنح. فسيدنا إبراهيم بيقول له يا ربي ارزق أهل مكة بقى بالثمرات بقى في كل وقت, من أمن منهم بالله واليوم الآخر. قال له ومن كفر فأمتعوا قليلا ثم اضطروا إلى عذاب النار وبئس المصير. عايز أقول حاجة يا جماعة, إن في أعظم دعوتين اتوجدوا على وجه الكون ده كله. في دعوات كثيرة جدا, والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند مسلم ما من نبي إلا وله دعوة مستجابة, فتعجل كل نبي دعوة إلى آخر الحديث. لكن عايز أقول كل نبي كان ليه دعوة, لكن كان في أعظم دعوتين في الكون ده كله كان عليهم مدار حاجات كثيرة جدا. أول دعوة كانت دعوة سيدنا إبراهيم خليل الرحمن عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام, حينما قال ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. دعوة سيدنا إبراهيم أي دعوته ببعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فربنا استجاب دعاء سيدنا إبراهيم وبعث حبيبنا صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال النبي كما عند أحمد بإسناد الحسن أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى أخي عيسى. بشرى أخي عيسى حينما قال عيسى عليه السلام ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد وصلى على أحمد صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن النبي صلى الله عليه وسلم هو دعوة سيدنا إبراهيم